ما نحن إلا مستخلفون على مال الله جل جلاله. إذا نظرت إلى أمر المال ترى أنه يشغل حيزا كبيرا من تفكير الإنسان، وإذا نظر الإنسان قليلا سيرى أن المال لا يمنع أبدا. الله عز وجل لما قال إنه يبتلي قال إنه يبتلي بنقص من الأموال فقط وليس منعها، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. النقص فقط الذي يبتلي به الكريم وله حكمة في ذلك، أما المال لن يمنع إلا إذا انتهى أجل الإنسان. طالما أنك على قيد الحياة سترى إذا انتهى المال من يدك سيأتيك الله بغيره، فهو الرزاق جل جلاله. قال لخلقه: ما أريد منكم من رزق، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هو سبحانه وتعالى تكفل بهذا الأمر، أمر الرزق هو له سبحانه وبحمده فقط، ما نحن إلا أسباب لإيصال الرزق لبعضنا البعض. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله عز وجل أتى باسمه الرزاق مع ذو القوة المتين، لأنه يقول لك رزقك لن يستطيع أحد أن يأخذه منك أو أن يمنعه عنك، لأن ذو القوة المتين هو الذي سيوصل لك رزقك. وكلمة المتين هو صاحب القوة التي لا تضعف أبدا. حتى نحن نستخدم هذه الكلمة في حياتنا نقول هذا الشيء متين، أي ذو قوة شديدة. الإنسان يمر في مرحلة من عمره بقوة، مرحلة الشباب، والله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. طالما أن الإنسان يقوى ثم يضعف لا يقال عنه متين، لكن الله عز وجل ذو القوة المتين، ذو القوة التي لا تضعف أبدا، وذو القوة التي لا تضعف هو الذي يوصل لك رزقك فلن يستطيع أحد أن يمنعه عنك. هذه عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي عليها أصحابه وهم من صغره، لأنه يعلم أن هذا الأمر سيكون شاكلا لهم طوال حياتهم. ابن عباس وهو في سن 5 سنوات رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. بعض الناس هذه العقيدة عنده خلل فيها، وترى في ألسنة الناس وكتاباتهم على مواقع التواصل أنهم يريدون تصحيحا لهذه العقيدة، أنه إذا سأل يسأل أولا حاج فلان وفلان بإيه، وعندما يقع في مشكلة وفي مصيبة أول ما يخطر بباله فلان الذي وقف بجواره وحل له هذه المشكلة من قبل. وينسى الله الذي جعل فلان هذا سببا في حل مشكلته، فيرجع اليه مره اخرى فيؤذيه الله حتى يعلمه ان الضر والنفع بيد الله وليس بيد خلقه. يتصل على حق فلان مره اخرى فيخذله، لا يقف بجواره كما في المره الاولى. هذا تاديب من الله عز وجل جل جلاله. اذا سالت فاسال الله، والله عز وجل يسخر لك من يقف بجوارك. هذه عقيده. واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء او يضروك بشيء لن يقدموا او يؤخروا شيئا الا ما كتبه الله لك. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان من الخلفاء الاغنياء في زمانه. الناس كانوا لا يحتاجون شيئا. كان ينادي مناد في الناس من كان عليه دين فقضاء دينه من بيت مال المسلمين، من اراد الزواج فزواجه من بيت مال المسلمين، من له حاجه فقضاء حاجته من بيت مال المسلمين. وكان لا يذهب احد الى بيت مال المسلمين. الناس الاغنياء كانوا سيدنا عمر ضرب لنا مثالا ودرسا عجيبا في امر الرزق وامر المال. ابو جعفر المنصور كان من الخلفاء العباسيين. لما تولى الخلافه دخل عليه رجل اسمه مقاتل وكان واعظا، فقال له ابو جعفر عندنا يا مقاتل. فقال له يا امير المؤمنين اعدك بما رايت ام بما سمعت؟ اقول لك شيئا، رايته بعيني ام سمعته من الناس؟ قال بل بما رايت. قال له مات عمر بن عبد العزيز وترك 18 دينارا وكان له 11 ولدا، اشتروا له قبضا بأربعه وكثروه بخمسه ووسعت 9 دنانير على الورق. سيدنا عمر كان غنيا. الناس في زمانه كانوا اغنياء فما بالك به هو، ومع ذلك ترك 18 دينارا فقط. قال له ماذا تركت لاولادك؟ قال تركت لهم تقوى الله، فان كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين. هو جل جلاله قال ذلك في اخر صفحه في سوره الاعراف: ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ان كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وان كانوا غير ذلك فلا اترك لهم ما يعينهم على معصيه الله. ترك لهم عقيده، ايمان، تقوى الله، حسن ظن في الله، توكل على الله، لم يترك له مالا. ثم قال مقاتل: ومات هشام بن عبد الملك وكان من الخلفاء الذين يجمعون اموال الناس بغير وجه حق. مات وكان نصيب احدى زوجاته 84,000 دينار. 4 زوجات ياخذن الثوم ثم الثلج، نصيب واحده 80,000 دينار، يعني ثوم تركته 320,000 دينار. هذا الثوم اذا ضربت هذا الثوم في 8 سيتخطى 2 مليون دينار. ثروه كبيره جدا، وكان عنده 11 ولدا ايضا. ثم قال المقاتل: ورأيت في يوم واحد إحدى أولاد عمر بن عبد العزيز يجهز 100 فرس في سبيل الله. وإحدى أولاده هشام بن عبد الملك يسأل الناس في الطريق الذي ترك لهم تقوى الله صاروا أغنياء، يشتري 100 فرس من مال الفرس يجهزه في سبيل الله، والذي ترك لهم أموالا ولم يترك لهم عقيدة ولم يترك لهم إيمان بالله صاروا يسألون الناس في الطريق. هذه العقيدة ينبغي أن نربي عليها أولادنا وأن نربي عليها أنفسنا أولا. ترى الناس إذا ارتفع مثلا الدولار أو الذهب أو غلت الأشياء قليلا ترى في ألسنتهم كلاما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، كأنهم يظنون أن فلان أو فلان هو من بيده هذا الأمر، مع أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ارتفعت الأسعار فقالوا يا رسول الله قال السعر فسعر لنا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بهذه العقيدة، قال إن الله هو القابض الباسط الخافض الرافع المساعد، حديث صحيح. فالله هو المساعد الذي يضع الأسعار، من بيده المال جل جلاله. هذه والله عقيدة ينبغي على المسلم أن يذكر نفسه بها دائما، والله عز وجل له حكم في ذلك، هو الحكيم لا يفعل شيئا إلا بحكمة. يقول يعني لماذا يبتلينا الله عز وجل برفع الأسعار أو بنقص الأموال أو غير ذلك من الابتلاءات؟ الابتلاءات لها حكم كثيرة سنفيدها إن شاء الله في قرب، لكن لابد ان تعتقد ان كل شيء بحكمه وبتدبير من صاحب الامر جل جلاله، فالله هو المدبر له الخلق والامر جل جلاله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوسع ارزاق المسلمين وان يبارك لنا فيما رزقنا، انه جواد كريم سبحانه وبحمده. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول العلماء لو أن الرزق كتاب لكان المال في الصفحة الأخيرة، بالرغم من أن المال هو عصب الحياة لكن هناك أشياء كثيرة أفضل من المال وهي من الرزق. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرت إلى حياته سترى أنه كان يعيش كفافا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سبق مر بجميع الأحوال التي قد تمر بها الأمة، يعني مر بغنى ومر بالفقر، مر بابتلاء فقد الأولاد، بابتلاء فقد الزوجة، بابتلاء فقد الأب، فقد الأم، بابتلاء أن هناك مشاكل حدثت بينه وبين زوجاته، مشاكل حدثت بين ابنته وزوجها. أي مشكلة تخطر ببالك النبي صلى الله عليه وسلم مر بها، مر بالهزيمة ومر بالنصر ومر بكل شيء، حتى إذا حدث شيئا لأحد أفراد أمته صلى الله عليه وسلم يرى مدى فعل قائده ويفعل مثله. أنت كمقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت في ابتلاء ماذا تفعل؟ كيف تتصرف؟ انظر إلى قائدك صلى فلذلك هو كل ابتلاء مر به صلى الله عليه وسلم، فمر بالغنى ومر بالفقر. كانت السيده عائشه تقول رضي الله عنها: كان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال لا يوقد في بيت ال محمد النار. يعني شهرين كاملين لا يقفون في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش طبيخ. قال عبد الله بن الزبير: ماذا كان طعامكم يا خاله؟ قالت: الاسودات التمر والماء. فدي مرحله النبي صلى الله عليه وسلم مر بها، شهرين لا يطبخ طعام ابدا، تمر وماء طيله الشهرين. ومع ذلك الله عز وجل قال له في سوره الضحى: ووجدك عائلا فاغنى. العائل هو الفقير. الله عز وجل قال: وان خفتم عائله اي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. وجدك يتيما فاوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فاغنى. يعني تسمع الايه يعني تريد ان تستمتع بالاغنياء. وجدك عائلا فقيرا فاغنى، يعني كان من الاغنياء مع ان حياته لا تدل على ذلك. العلماء في تفسير هذه الايه قالوا: اغناك عن سؤال الناس وقنعك بما اتاك. دي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسال احد ولا يقبل الصدقه من احد. وقنعه بما اتاك، ان معاه رضي. لو فيك هذه الصفه فانت من الاغنياء، وان لم يكن معك مال قنعك بما اتاك. هذه يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يرضيك برزقك، ولا تنظر إلى أحد في رزقك، هذا فضل وكرم من الله جل جلاله. عندنا مثال الله عز وجل ضربه في القرآن الكريم إلى يوم القيامة، أن كما قلنا المال مال الله. قارون كان عنده من الأموال ما إن الخزائن التي يضع فيها أموالا وكنوزا لا يستطيع العصبة والقوة أن يحملوها، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة. كلمة المفاتح ليس معناها المفاتيح، ليس معناها مفاتيح الخزائن، لأن مفتح كلمة مفتح أي الشيء الذي يفتح، يعني الخزنة التي تفتح، هذه اسمها مفتح. فالمفتح جمعه مفاتح. الله عز وجل قال: ما إن مفاتح، أما مفتاح جمعه مفاتيح. الله عز وجل لم يقل: ما إن مفاتيحه، لا، ما إن مفاتح أي المفتح، الشيء الذي يفتح، الذي يضع فيه قارون أمواله، يعني الخزائن، العصبة العشرة أشخاص، كما قال إخوة يوسف: ونحن عصبة، يعني كلام الذئب ونحن عصبة، وكانوا عشرة أشخاص. فالعصبة أولي القوة لا يستطيعون حمل الخزائن، ومع ذلك الله عز وجل قال: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. يعني بالرغم قارون يعني يضرب به مثل، يقول لك معاه مال قارون، يضرب به مثل في المال وفي الغنى، لا، يعني في ناس اغنى منه، من هو اشد منه قوه واكثر جمعا. لكن الله عز وجل ضرب المثال بقارون لانه كان من قوم موسى، والله عز وجل كان يقص لنا قصه موسى عليه السلام فذكر في القصه: ان قارون كان من قوم موسى فباب عليه. لكن كان من هو اكثر منه مالا واكثر قوه، والله عز وجل اهلك، واهلك قارون فخسفنا به وبداب الارض، لانه لم يشكر الله سبحانه وتعالى. الانسان اولا يعتقد ان ما اتاه الله عز وجل من مال هو مال الله، يتصرف فيه كيف يشاء، لا يسال عما يفعل سبحانه وبحمده وهم يسالون، واذا رزقه الله لا زينته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع أرزاقنا وأن يبارك لنا في أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرم إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين واقض الدين عن المدينين من المسلمين واشف رب مرضانا ومرضى المسلمين ارحم موتانا واموات المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. اللهم اقض لهم حوائجهم ويسر لهم امورهم ووسع في ارزاقنا وارزاقهم. اللهم اجعل بلادنا مصر امنا امانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل شر وسوء. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انتقم من اليهود بلا عين. يا رب كلما اوقدوا نارا للحرب اطفئها يا الله. يا رب كلما ابرموا امرا اجعله وبالا عليهم يا الله. يا رب كلما احكموا خطه ابطلها يا الله انك على كل شيء قدير. اسال الله سبحانه ان يتقبل منا صالح اعمالنا وان يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى.